لينك بملك شان الله أكبر. نعم لينك بملك شان والله فقير المصير والأمين المصير له مقاليد السماوات ليس كمثله شيء لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ

ذلك قال فلذلك فدعوت فكرك ما وَلَا تَتَّبِعُوا Allah